الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 91 بعد 100 من مجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 3 من شهر جمادى الأولى عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونستفتح كالعادة الأسئلة بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نجاوب على أسئلة الحاضرين. يقول السائل: أصلي خلف إمام يقول سمع الله لمن حمده وهو قائم، وأقوم من الركوع مباشرة بعد أن قال سمع الله لمن حمده، ثم أقول قائما ربنا ولك الحمد بعد 2 أو 3 ثواني وهو يقول الله أكبر ويكبر قريبا من الأرض، ولا أدري هل أدركته قائما أم ساجدا، وأنا أقوم من الركوع، هل صلاتي صحيحة؟ صلاة صحيحة، لا ينبغي للإنسان يوسوس في هذه الأمور. المهم أن الإنسان يبذل قصارى جهده بمتابعة الإمام. إذا قام وقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. هذا هو الذي كلفنا به، ما هو خارج عن هذا القدر ليش لسنا مكلفين فيه. فإن الشريعة العظيمة الملة الحنيفية السمحة مبنية على اليسر والسهولة. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما ظن بعض الناس أنه لا بد من موافقة الإمام في كيت وموافقة الإمام في كل صغيرة وكبيرة، فهذا من التنطع، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: هل هذا السائل يسكن مع أمه وأصبحت المعيشة في بيتها صعبة جدا لأنها على طريقة التيجانية، وما أدري كيف أتعامل معها؟ طيب، لا، هي على طريقة التيجانية ولا على الطريقة الرفاعية ولا القشتية ولا القادرية، أيا كانت هي تظل أمك، فالواجب عليك نصحها، الواجب عليك نصحها والإحسان إليها مهما كانت عقيدتها، مهما كانت نحلتها أو طريقة تعبدها أو سلوكها. بل لو كانت كافرة كان الواجب عليك أن تحسن إليها، فكيف وهي تظهر الإسلام وما عليك إلا النصح وبالتي أحسن؟ وأنت لا تنسى أنك إلى الآن في درجة الابن أو في درجة البنت معها، وقد لا تقبل منك لأن هي تتذكر أنك كنت صغير، وهي التي كانت تحفظك وتلبسك وتنظفك وتقلبك وتمرضك. فعليك بالنصح، عليك باللين، وعليك بالإحسان، لعلك بهذه الطريقة تحسب قلبها إن شاء الله تعالى. ولا يجوز أن تتركها وتسكن بمفردها وهي بحاجة إليك. نعم، إذا كان هناك إخوة آخرين يقومون بالإحسان إليها وبالبر وهم يكفونك المؤونة وأنت تذهب لطلب العلم، فإن شاء الله يكون الأمر واسع. يقول السائل: هل نقول إن المشركين مقرون بالربوبية أو مؤمنون بالربوبية، هل بينهما فرق؟ إيش الفائدة المرجوة من هذا السؤال؟ مشركون مقرون بالربوبية، يؤمنون بالربوبية، لماذا هذا التنطع؟ الإنسان يسأل سؤالا يترتب عليه علم، يترتب عليه عمل، ما الذي يترتب على هذا؟ لا، ينبغي على الإنسان يعرف ماذا يسأل. لذلك الله سبحانه وتعالى أدبنا، قال: يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لفظ الإنسان يختار، يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم. قال: وإذ قال موسى لقوم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر القصة. ينبغي الإنسان يسأل ما الذي يترتب على هذا السؤال، المشركون مقرون بالربوبية ولا مؤمنون بالربوبية؟ إيش اللي يترتب؟ مشركون مقرون ولا مؤمنون بالربوبية؟ لم يدخلوا في الإسلام، خلصنا. والله جل وعلا ذكر عنهم الإقرار، فقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وذكر عنهم الإيمان فقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جمع من السلف وما يؤمن أكثرهم بالله قولهم الله الخالق الله الرازق إلا وهم مشركون، أنهم يصرفون العبادة لغير الله. حقيقة يعني أسئلة الناس اليوم يدل على أنهم يحبون الجدل ويحبون المناقشات والقيل والقال. وهذا يجرني إلى سؤال آخر، وإن لم يكن موجودا هنا، سألني بعض طلبة العلم قبل كم يوم، يقول هل الذي فعله حماس صحيح أنهم قاتلوا وهم لم يستعدوا للقتال ولا ليس بصحيح؟ طيب الآن صحيح غير صحيح، أنت إيش استفدت؟ الحرب قائم، اسأل سؤال تنتفع به، اسأل سؤال أنت تستطيع أن تقول أنا ماذا أفعل. هل الآن أنت الآن تستفيد شيء إذا قلت لك أن السؤال أنها مصيبة أو مخطئة؟ ما الذي تستفيد؟ ما الذي تستفيد؟ أعطني الفائدة. أما وأنت تعلم أن الحرب قائمة، فالواجب عليك الدعاء لهم بالنصر والتمكين، والواجب عليك الدعاء لليهود بأن الله يفرق جمعهم ويشتت شملهم. أما وأنت تعلم أن الحرب قائمة، فالواجب عليك أن تعاونهم بما تقدر. أما وأنت تعلم أن الحرب قائمة، فالواجب عليك أنك أنت تدافع عن قضية القدس، قضية حق المسلمين في فلسطين كلها، مو على حدود 67 كما يشاع وكما يقال. الإنسان يبحث عما يجب عليه، يبحث عما يستطيع أن يعمل، يبحث عما فيه عمل. أما الجدال البيزنطي، الجدال هذا الذي دخل علينا من فلسفة الرومان، شو نستفيد منه؟ هذا أمر كان، ما الذي نستفيد منه؟ لا شيء، لا شيء. ولذلك ينبغي للإنسان العاقل أن يفكر قبل أن يسأل، وأن يفكر قبل أن يتكلم. ومن هنا قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني بمعنى لكل مقام مقال. يقول السائل اتفقت مع ابن خالي على أن يصنع لي نوافذ وباب بحكم عملي في ورشة نجارة، فقال لي تكلفك 50,000 دال جيم، ما أدري إيش يعني دال جيم، وهي في حقيقة الأمر تكلف من 80,000 حتى 100,000، وإنه سوف يصنعها بدون علم صاحب الورشة، أي أنني أشتري له المستلزمات ويصنع لي، فتم الأمر كذلك، وأنا الآن أحس بالندم، فما العمل؟ لا شك أن الذي فعله ابن خالتك غير صحيح. لا بد من أحد أمرين الآن، إما أنك تدفع الفارق للمصنع، أو أنكم تستسمحون صاحب المصنع، أحد أمرين، وإلا فيبقى الأمر على أصل المصنعية التي تبيعها المصنع. يقول السائل هل يجوز تسمية الأبناء بأسماء الجن المسلمين وغير المسلمين؟ والله ما أدري شو الأسئلة اليوم. يعني أنت ما شاء الله عرفت منو الجن المسلمين؟ تعال قول لنا منو هذولهم، شو اسمائهم بعد؟ خب بعد شو تسألني شنو أسماء أمهم؟ لا حول ولا قوة إلا والله، نحن بحاجة إلى تربية أكثر منا إلى بحاجتنا إلى العلم. هل يجوز تسمية الأسماء والأبناء بأسماء الجن المسلمين؟ وانت حضرت أعراسهم، انت شفتهم، انت عرفتهم عشان تعرف أسماءهم. المسلم يتسمى بالأسماء الحسنة النافعة، سواء كانت أسماء جن، أسماء ملائكة، أسماء إنس. المسلم يتسمى بأسماء لها معاني مدلولات حسنة، هذا الذي يكفي. يقول السائل هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عقيقة أبنائهم يطبخونها ويعزمون الناس ويكرمونهم أو يوزعونها؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يثلثون، أكثرهم كانوا يثلثون، ومنهم من كان يوزع كله، ومنهم من كان يطعم. الذي يثلث يعطي ثلثة للفقراء، ويعطي ثلثة لحمه للجيران، هم يطبخون، والثلث الباقي هو يطبخه، وإن شاء عزم عليه من أحب، وإن شاء أكله هو مع أهله، فالأمر في ذلك واسع. يقول السائل أرعى مجموعة من الغنم في منطقة تسمح بها الحكومة في الرعي، فهل يجوز لي استزراع بعض من هذه الأرض التي بها غنمي والاستفادة منه؟ إذا كانت الحكومة لا تمانع استزرع، واستصلح، فإن الأراضي المسيبة أمرها متروك لولي الأمر، فإذا قال ولي الأمر من استصلح أرضا فهي له، أو من كان يرعى غنما في مكان له أن يزرع فازرع، بارك الله فيك. يقول السائل: لماذا كرر الاسم الأحسن في سورة الإخلاص ولم يقل ربنا هو الله الأحد الصمد؟ لعل السائل يسأل من الناحية البلاغية، وإلا لا يقال لماذا. من الناحية البلاغية لما تقول أنت قل هو الله أحد، لو قال هو الله أحد الصمد لأفاد معنى آخر غير المعنى الآن الموجود. لكن لما تقول هو الله أحد بعدين تقول الله الصمد، فهنا يفيدك أن كلمة أحد اسم من أسماء الله، ويفيدك أن كلمة أحد وصف من أوصاف الله. إن أحد يحتمل المعنيين، لا سيما وأنه لم يأتي معرفا، فهو يحتمل معنى الإسمية الله أحد، وذلك كان من أسماء الله الأحد، وهو الذي ليس له ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا خامس، ما له شريك أي في الذات. إذن أحد اسم دال على الذات العلية. المعنى الثاني الله أحد، أحد إذا قلنا وصف فالمعنى الله أحد أحد بمعنى الوصف الذي ليس يشاركه فيه شيء، مثل ما نقول فلان ما له نظير، هذا معنى أحد ليس له نظير، أي في صفاته العلية تبارك وتعالى. فلو قال الله أحد أو الله أحد الصمد لأفاد أن جملة الصمد خبر ثاني للصفة أو خبر ثاني للأحد، لكن لما أتى بالاسم المعرف بالاسم الأعظم الله مرة أخرى أفادنا أن الصمد اسم للذات العلية، والصمد وصف للصفات العلية. فهذه فائدة التكرار، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عند التعامل مع بعض الشركات أو الأفراد لعمل شيء معين بعد الاتفاق على العمل ووقت التنفيذ، بعضهم دفع إيجاراته بالكامل قبل وقت العمل وقبل إتمام بيومين أو أكثر، والبعض الآخر يطلب عربون لهذا العمل ويقول يجب أن تدفع المبلغ كامل أو العربون لحجز موعد لأن الجدول مزدحم وإلا يرفض أن يتم العمل، فما حكم ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس بدفع عربون لحجز عمل، بشرط أن يحتسب ذلكم العربون من الأجر، فهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وإنما الخلاف في دفع عربون غير محتسب من أجرة العمل. يعني كان يقول الحجز عندي بـ20، جيتك ولا ما جيتك الشغل، إذا جيتك الشغل بـ80، جيتك ولا ما جيتك الـ20 راحت عليك، هذا فيه خلاف بين العلماء هل يجوز أو لا يجوز. أما إذا قال لك العمل بـ100 ادفع 20، إن جيتك تدفع 80، وإن ما جيتك تجي تأخذ 20 مالك، هذا مما لا خلاف في جوازه بين العلماء رحمهم الله. يقول السائل: هل أكل الربا أو هل آكل الربا تقبل له صلواته أم لا؟ العقيدة عند أهل السنة والجماعة، هذه مسألة عقدية، العقيدة عند أهل السنة والجماعة أن الذنوب لها آثار، لكن هذه الآثار لا توصل إلى مرتبة الكفر، الذنوب الكبائر دون الشرك، وبناء على ذلك فآكل الربا لا يقال صلاته مردودة، لا يقال أن مانع الزكاة صلاته مردودة، لا يقال الذي لم يحج وهو قادر على الحج صلاته مردودة. فهذه مسائل مهمة، والصلاة التي لا تقبل، الصلاة التي لا تقبل جاء في النصوص الشرعية في أحوال معينة، مثل صلاة الساهي عن الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذي يتعمد في الصلاة خارج الوقت، هذا لا شك أن في صلاته كلام كثير بين العلماء، هل تقبل أو لا تقبل، هل للعامد في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها قضاء أو ليس له قضاء، هذا فيه نزاع بين العلماء. أما أكل الربا أو المغتاب أو النمام أو السارق أو كذا، فهذا عند أهل السنة والجماعة أن هذه الأعمال وهذه الذنوب لا تصل إلى حد يمنع معها قبول الصلاة. قد يقول قائل طيب إن الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لماذا لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب إن الصلاة الألف واللام فيه للعهد، أي الصلاة التي صليتموها أنتم، فمن صلاها مثل صلاتكم أو صلته إلى مرتبة النهي عن الفحشاء والمنكر. أما صلاة الناس فهي مسقطة للفرض، ولكن قد لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول أو تقول السائل أنا مع شغالتي نستخدم شغالات للعمل في البيوت لمعارفنا من دولة الهند، ونأخذ على ذلك مبلغا من المال نظير دفع رسوم إرسال الفيزا وعمل الجواز والصحيفة الجنائية والفحص الطبي وتذاكر الطيران وأجرة لمكتب الاستقدام بالهند وزيادة علينا نأخذ مبلغ ربح لنا، هل يجوز هذا العمل؟ إن شاء الله أن هذا عمل مباح، إن شاء الله أن هذا عمل مباح إذا كان ولي الأمر يأذن بذلك ويعلم، أما إذا كان من وراء وراء فهذا يخشى أن يدخل فيه الحيل وأن يدخل فيه قضية ما يسمى بالتجارة بالبشر، فيجب تجنبه. يقول السائل عندي بعض الأسئلة بخصوص غسيل الأموات، يلا ذكرنا بالموت. يقول هل يمكن للمسلم أن يعمل في مجال تغسيل أموات الكفار، بمعنى يغسل الكفار وفقا لطقوسهم أي يحنطهم، الظاهر السائل من بلاد أوروبا، ويلبسهم ويمشطهم ويزينهم على طريقتهم؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز باتفاق العلماء أن يغسل المسلم الكافر بالطقوس النصرانية أو بالطقوس اليهودية أو بالطقوس الشركية الأخرى، بل الكافر لا يغسل، وما دام لا يغسل فلا يجوز لك أنت أن تأخذ أجرة على غسله. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يقول هل يمكن لنفس الشخص الذي يغسل الكفار أن يغسل المسلمين في نفس الوقت؟ نعم، ما دام أنه عصى الله فغسل الكافر وأخذ مالا حراما ثم جاء وغسل المسلمين، فيجوز فعله غسل المسلمين سواء كان بأجرة أو بلا أجرة. يقول السائل هل يمكن لمن لا يصلي أن يكون مغسلا للمسلمين؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، لا تكون الأسئلة هكذا. هذه المسألة مبنية على سؤال هل ترك الصلاة كفر أو ليس بكفر؟ فمن يرى أن ترك الصلاة كفر كما هو رواية عن الإمام أحمد فإنه يرى أنه لا يجوز له أن يغسل موتى المسلمين، ومن يرى أن ترك الصلاة ليس بكفر كما هو قول الجمهور فإنه يجوز ويجوز أن يغسل تارك الصلاة المسلم. طبعا هذا عند الاختيار، وإلا فالأصل أن المسلم لا يرضى أن يغسل ميته إيش إنسان لا يصلي، إنما ينبغي أن يختار الأمين، الرجل الذي يرجى أنه يستر على الميت، الرجل الذي يرجى أنه يدعو للميت، الرجل الذي يرجى أن يكون صالحا هو الذي يغسل الميت. ويقول السائل هل يستطيع الباطني أن يغسل السني؟ الجواب ما دام أنه أظهر الإسلام فيعامل بأصل الإظهار، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المنافقين في ظاهر الإسلام. يقول وهل يمكن للرجل السني أن يغسل أهل البدعة؟ ممكن، لكن بشرط أن يكون على طريقة السنة. يقول إذا كنت أعرف شخصا أنه لا يصلي فهل يجب أن تغسله؟ نعم يجب أن تغسله. لماذا؟ أولا لأنه وإن كان تارك الصلاة بعينه فإن تنزيل الحكم عليه لم يتم بعد، إنما أنت الذي رأيت، وأنت لا يجوز لك أنت أن تنزل عليه حكم التكفير حتى لو كنت ترى كفر تارك الصلاة، لأنه لا يجوز أن تكون أنت الخصم وأنت الحكم وأنت القاضي، وإنما يرفع هذا الشأن إلى المختص. أنت اشتراك، أنت يمكن ما تشوفه يصلي، يمكن يصلي في بيته، ها يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. إذن كيف أنت تحكم بناء على حكمك عليه؟ ما يجوز. ولذلك إذا كان ظاهره الإسلام فأنت تغسله وتصلي عليه، لكن لا بأس لأهل الصلاح أن يهجروا وأن لا يصلوا على من لا يظهر الصلاة في المسجد زجرا لغيرهم. يقول السائل: سأفصلوا من المدرسة بسبب كثرة الغياب. طيب لا تغيب يا ولدي، ليش تغيب؟ يقول: هل يجوز أن آتي بالطبية؟ ها بيزور. يقول: هل يجوز أن آتي بالطبية من مستشفى خاص حتى لا أفصل ويضيع مستقبلي؟ لا، أنت اللي ضيعت مستقبلك، ولا تبني مستقبلك على الكذب. إذا تعودت الآن أنك تبني مستقبلك على الكذب فاعلم أن هذا المستقبل سيكون مظلما. ابني مستقبلك على أمرين: الصدق والأمانة. ابني مستقبلك، إذا كنت صادقا أمينا يا لضياء مستقبلك، إذا كنت كاذبا خوانا يا لظلمة مستقبلك. وأول المستقبل ما تضع قدمك في القبر، هذا المستقبل. أما الدنيا ما فيها مستقبل. الناس يقولون مستقبل الدنيا، يا مناس جمعوا الدنيا بمئات الآلاف والملايين فجأة تبخرت، صح ولا لا يا أبو أحمد؟ فجأة تبخرت. الشيبان الكبار شافوا أشياء من هذا القبيل، يا ما إنسان فكر في مستقبله فجأة مرض، ضاع المستقبل كله. المستقبل مو في الدنيا، المستقبل من أول ما يغرغر الإنسان، من أول ما يضع قدمه في القبر، من أول ما يحشر هناك المستقبل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منقلبنا وإياكم منقلبا حسنا. يقول: إذا غسل شخص في الحمام وقد أصاب هذا الماء بقع النجاسة الموجودة في المرحاض العربي، فهل تم انتقال النجاسة الحمام باعتبار اتصال بالماء؟ ما تم، هذا من الوسواس. يقول السائل: ذكر الشيخ قائلا، يعني أنا الظاهر، ذكر الشيخ قائلا: دين موسى ودين عيسى، هل يصح أن نقول على هذه الشرائع أديان؟ لأن من المعلوم أن الدين الذي جاء به جميع رسل الإسلام، ما في أي إشكال أن نقول هذه دين موسى وشريعة موسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء كلهم الإسلام، ما في أي إشكال. يقول السائل: ذكر الشخص أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسألني عن ذكر فلان ولا ذكر في الروح، سأله لا تسألني أنا. يقول السائل: ما حكم من يأخذ شيء وضع بالمسجد كالماء والعصير إلى آخره؟ إذا كان وضع للانتفاع فلا بأس أن تنتفع به، سواء داخل المسجد أو خارج المسجد. يقول السائل: هل يجب على صاحب السلس التحفظ أم يكفي أن يغير الملابس لكل صلاة؟ يكفي أن وضع الحفاظ، يكفي، وإن غير ملابسه لكل صلاة أيضا يكفي، الأمر في ذلك واسع بحسب ما يستطيع، لأن المريض لا يكلفه الله إلا ما يطيق. يقول السائل: هل رجل الذي قدمه فيها شعر كثيف يكفي تعميم الماء أم لا بد يكفي تعميم الماء في غسل الجنابة أم لا بد من غسل شديد؟ وأنا بشرتي دهنية وذني يخرج منها دهون وأوساخ، هل هذا يمنع الغسل؟ هذا كله لا يمنع الغسل، مجرد تعميم الماء بالبدن كاف. غلبة الظن بوصول الماء إلى كل البدن كاف، أما التنطع هذا فهذا من وساوس إبليس. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة ونفتح المجال للحاضرين. تفضل. هو قال فقد كفر ولا قال يعني في فرق بين فقد كفر وبين هو كافر، في فرق بين المسألتين عند علماء العرب، عند العرب وعند علماء الاستدلال في فرق بين عبارة فقد كفر وبين عبارة هو كافر. أنا الآن أسألك سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا ذر وهو يسب خادما له ويعيره بأمه السوداء، وقال يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. هبو معناته أنه صار كافر. وفي رواية إنك امرؤ جاهلي. قال على شيبتي هذه؟ قال على شيبتك هذه. إذن القول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، الذين الجمهور من أهل العلم فطاحل فطاحل يفهمون منا آلاف المرات أفهم منا، لولا قول الإمام أحمد كانت المسألة إجماعية. لذلك نقول كيف فهموا كلمة فقد كفر؟ فهموا على مفهمين. الأول قالوا العهد الذي بيننا وبينهم، بينهم الضمير راجع إلى من؟ إلى المنافقين، ما هو إلى المسلمين. فالمسلم الذي في قلبه التوحيد ثم ترك الصلاة هذه مسألة ثانية. الحديث عن المنافق كأنه يقول لا أستطيع أن أقيم عليهم وأجري عليهم أحكام الكفار ما داموا يصلون، إذا ترك الصلاة سأجري عليهم أحكام الكفار، هذا معنى. إذن إذا كان مسلم في قلبه وقالبا وظاهرا ثم قال فقد كفر فيحمل على ماذا؟ أي صار فيه شعبة من شعب الكفر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الخوارج فهموا أن الصحابة كفروا، ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفارا، وهذول قد تقاتلوا فيما بينهم. طيب ما فهموا، كمل الحديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني تفعلون أفعال الكفار، هذا معناه، وليس معناه أنهم كفروا. وأول ما يحاسب عليه الإنسان من عمله يوم القيامة الصلاة، هذا دليل، هذا أعظم دليل للجمهور أن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه لو كان كافرا ما يحاسب على الصلاة، في عنده توحيد، ولما وجد عنده التوحيد يحاسب. وعلى كل حال المسألة خلافية، الذي يدين الله عز وجل به هو رواية عن الإمام أحمد أيضا، أن وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم، أن تارك الصلاة بالكلية هذا فيه خلاف شديد. أما الذي يصلي أحيان ويصلي أحيان ولا يصلي أحيان هذا لا تستطيع أن تكفر. وعلى كل حال حتى لو فرضنا أنه كافر تنزيل الحكم عليه راجع إلى القضاة والحكام والمفتين. نعم. أي كبيرة، أي كبيرة لو مات الإنسان ولم يتب منها وأصر عليها لا يخرج من الإسلام، أي كبيرة، أي كبيرة إن شاء الله نرجو ذلك. المصر على الكبائر عند أهل السنة، هذه من الفروقات بيننا وبين الخوارج. الخوارج يرون أن المصر على الكبيرة كافر، أهل السنة يقولون أبدا، المصر على الكبيرة تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، كمل الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم تفضل. نعم جزاك الله. أما السؤال الأول فالذي ينبغي على الآباء، الأصل أنهم يعدلون بين أولادهم في التعامل، في القبل الظاهرية، في الأحضان الظاهرية، في السلام، يعني في الإنفاق وغير ذلك من الأمور الظاهرة. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور أنه يجوز أن يميز أحدهم بنفقة أو عناية لحاجة، بنفقة للزواج مثلا، بعناية كالمريض مثلا، بطعام كالمحتاج إليه، فهنا يجوز. أما هكذا تفضله لأنه ابن فلانة هذا لا يجوز. نعم. أما سؤالك الثاني الدعاء على الأولاد البالغين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الدعاء على الأولاد، فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم وأموالكم فتوافقون ساعة فيستجاب لكم. ما دام قال لا نقول لا، ورب العزة رغبنا إلى عكس ذلك. ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إيش؟ عدوا لكم. قال عدو، ومع ذلك إيش طلب منا؟ قال حاربوهم؟ قال اضربوهم؟ لا، إيش قال؟ فاحذروه. بعدين وإن تعفوا ما نوقف، كمل نحذرهم حتى لا يجرون معهم إلى الكفر أو إلى الشرك أو إلى البدعة أو إلى المعاصي أو إلى آخر، فاحذروه. بعدين وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، كم شيء جاب؟ هذه الثلاثة ما اجتمعت إلا هنا ترى، تعفوا وتصفحوا وتغفروا. جاءت اثنين مع بعض في مواضع أخرى، لكن ثلاثة مع بعض ما جاءت إلا هنا. إيش معنى؟ معناها تعفو وتعفو وتعفو وتعفو إلى أن يشاء الله عز وجل حتى يهدي الله. نعم تفضل. نعم. الحديث الذي جاء عند أبي داود وغيره، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، المقصود التحذير من إتيان الكهان، وأنك أنت 40 يوم لا تجد أجر الصلاة، لا تجد أجر الصلاة، وليس المقصود أنك تترك الصلاة، لأن إذا ترك صلاة جمع بين ذنبين عظيمين، إتيانه الكاهن وتركه الصلاة، فصار كبيرتين. فهمت؟ إذن ما معنى لم تقبل له صلاة؟ هذا الزجر، هذه تسمى عقوبة من الشارع. مثل ما أنت الآن لو أبوك قال لك إذا لم تصلي الفجر في جماعة فلن أعطيك نفقة 40 يوما، هذا مو معناه أن صلاتك مو مقبولة، صح؟ طيب إذن هذا معنى لن تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا يجد أجر صلاة 40 يوما، هذا معنى. نعم تفضل. إذا كان مكتوب على الكتاب أن حقوق الطبع محفوظة فالصحيح أنها تبقى محفوظة، ولا يجوز للإنسان أن يستفيد من هذا الكتاب إلا بإذن ممن حقوق الطبع محفوظة لديه، حتى لو كان الكتاب موجودا على النت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.